خلق الله أبانا آدم من حمأة طين سواه وبث به روحا سر من أسرار الله علمه الأسماء جميعا سبحان العاطي بعطاء أسكنه في الجنة لكن إبليس الخادع أغوى فأنزله الله إلى الأرض ليعمرها ويعيش قضاء أنزله الله إلى الأرض ليعمرها ويعيش قضاء خلق الله أبانا آدم من حمأة طين سواه وبث به روحا سر من أسرار الله خلق الله أبانا آدم من حمأة طين سواه وبث به روحا سر من أسرار الله كانت قصة آدم عليه السلام أول القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم وقد ذكرت هذه القصة في عدد من السور كسورة البقرة والأعراف والإسراء والكهف وسورة طه والحجر وصاد وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من طين ونفخ فيه من روحه وخلق حواء من ضلعه وطلب من الملائكة أن يسجدوا له احتراما فسجدوا إلا إبليس فلعنه الله وتوعده بالخلود في نار جهنم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين يا سبحان الله كيف يحدث ذلك مع آدم؟ وماذا حدث مع آدم يا أختاه؟ كل الأحياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى تعرف ما جرى لآدم آدم؟ لقد كان إبليس سبب خروجه من الجنة يا أختاه لقد كان امتحانا صعبا لآدم وحواء عليهما السلام لقد صدقتي فبعدما أسكنهما الله في الجنة وأمرهما ألا يأكلا من تلك الشجرة عندها بدأ إبليس يوسوس لهما ألا تعرفين خلق إبليس اللعين يا أختاه؟ لابد أنك تعرفين أكلت الغيرة إبليس فعصى الله سبحانه وتعالى ورفض السجود لآدم تكبرا أيضا وبقي إبليس اللعين يحوم حول آدم وحواء عليهما السلام في الجنة ويوسوس لهما ويزين تلك الشجرة التي أمرهما الله ألا يأكلا منها أبدا حتى أوقعهما في الخطأ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زعم إبليس لآدم وحواء أن تلك الشجرة هي شجرة الخلد آدم حواء لقد أخرجهما الله من الجنة ليعيشا في الأرض ويعيش أبناؤهما من بعدهما لكن كيف ينسى آدم أن إبليس عدوه؟ كيف ينسى يا أختاه؟ وكيف لآدم أن ينسى أمرا كهذا وقد رآه عاصيا لأمر الله؟ إذن لننظر معا إلى ما جرى من أحداث ولنسبح باسم الله لقد أسكن الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه حواء الجنة ونهاهما عن الأكل من إحدى الأشجار فعاشا مطيعين لأمر الله لكن إبليس ضاق ذرعا بما كرم الله سبحانه وتعالى به آدم عليه السلام فوسوس له ولحواء وأكلا من تلك الشجرة فأخرجهما الله من الجنة ليعيشا في الأرض ويعمرها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هل سمعتن شيئا عن أبي البشر يا أختاي؟ تقصدين آدم عليه السلام؟ تاب الله سبحانه وتعالى على آدم وأنزله إلى الأرض كي يعمرها وحواء هل نزلت مع آدم إلى الأرض يا أختي؟ ها؟ ولكن كيف لآدم وحواء أن يعمرا الأرض ويسكناها؟ نزل الاثنان، وقد علم الله آدم الأسماء كلها وسخر له كل شيء ليعمر الأرض ويقيم العدل فيها يا أختي. لقد سخر الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام كل شيء. أجل، وسيأتي من أبنائه وأحفاده الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لكني سمعت أن إبليس اللعين توعد آدم وذريته أن يظل يوسوس لهما ويغويهم بمعصية الله ويدفعهم للوقوع في المعاصي وحب الدنيا ومتاعها ونسيان الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن لماذا يكره إبليس اللعين آدم عليه السلام يا أختي؟ لماذا؟ حسدا وغيرة، لأن الله سبحانه وتعالى كرمه عندما خلقه من طين ونفخ فيه من روحه. الله يعز من يشاء يا أختي ويذل من يشاء يا أختي. إن الحسد والكبر يا أختي يعميان البصر والبصيرة، صدقيني. سيظل إبليس يغوي بني آدم إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آدم وحواء سيعمران الأرض بذريتهما وستستمر الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. لقد سارت الحياة على هذه الأرض حسب مشيئة الله بعدما مكن الله سبحانه وتعالى آدم مما حوله من حيوان ونبات وغيرهما من أسباب الحياة، حيث تجري الأنهار ويهطل المطر وتدب الحياة في الأرض وتصير مهيئة للعيش. ومرت الأيام وولدت حواء العديد من الأولاد، ومنهم قابيل وهابيل اللذين ورثا الأرض بعد أبيهما، واختلفا وحدث ما حدث. هل اختلف الأخوان قابيل وهابيل حقا يا إخوتي؟ نعم يا أخي، وطلب أبوهما آدم أن يتقدم كل منهما بقربان لله حسما للخلاف، لكن الله سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أجل، وماذا جرى أيضا؟ لقد وسوس الشيطان لقابيل فلم يقبل بقضاء الله وهدد أخاه هابيل بالقتل. إن الشيطان الرجيم يزين الباطل لقابيل كي يوقعه في معصية ربه. وكيف يقع قابيل في حبائل الشيطان وهو ابن آدم عليه السلام؟ بعض الناس عجولون يا أخي، ولا يمعنون التفكير في عاقبة الأمور فيقعون في الخطأ بسرعة. تقولان إن الله سبحانه تقبل قربان أحدهما ولم يتقبل قربان الآخر، لماذا؟ هذا كلام صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل القربان من المتقين الذين يقدمون أفضل ما عندهم لله عز وجل. لقد قدم قابيل الغث مما عنده لله تعالى. وظل الشيطان الرجيم ينفث سمه بقابيل ويوغر صدره على أخيه ليقتله، بينما كان هابيل شاكرا حامدا يخاف الله رب العالمين، ولم يجاري أخاه في تهديده. وأخبر هابيل أخاه قابيل بأنه لن يبسط يده ردا على تهديده حتى ولو بسط قابيل يده إليه ليقتله. كان ذلك حرصا من هابيل ألا يكون من أصحاب النار يوم القيامة، وألا يكون من الذين ظلموا. يا الله ارحمنا، يا رب، يا الله. اللهم الطف بنا وبآدم وبنيه يا رب العالمين. ما لي أراك قلقة يا أختا، وما الذي جرى؟ أخبريني. إنها قلقة لحال ابني آدم قابيل وهابيل. ألا تريني معي أن الأمر خطير ويدعو إلى القلق وأكثر من ذلك يا أختاي؟ بلى، يدعو للقلق، ولكن لا حيلة لنا إلا أن ندعو الله أن يهدئ النفوس. لو أن أولاد آدم عليه السلام فكروا في نعم الله عليهم لما حدث معهم ما حدث. إن الله كرم الإنسان يا أختي كما كرم آدم عليه السلام. نعم، ولو حاول الإنسان أن يحصي نعم الله حوله لما استطاع، ف سبحان الله المعطي وخالق السماوات والأرض سبحانه. ولكن هل من الممكن أن يقتل قابيل أخاه هابيل؟ نعم يا أختي، بقي الشيطان الرجيم يوسوس لقابيل حتى قتل أخاه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. لقد قتل قابيل هابيل وأحس بالندم الذي يعتصر قلبه، فحمل أخاه على ظهره حزينا حائرا بما يفعل. فبعث الله غرابين أخوين فتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، فلما قتله عمد إلى الأرض يحفر فيها ودفن أخاه. ففعل قابيل بهابيل مثل ما فعل الغراب بأخيه فدفنه وواراه. صبرا جميلا يا أخوتي، والله المستعان. كان هابيل رقيق القلب ولم يمس أخاه بسوء، صدقوني. إن لله وإنا إليه راجعون يا إخوتي. إن ابن آدم يبكي لأنه لم يعرف كيف يدفن أخاه حتى رأى الغراب. لقد حزن آدم عليه السلام على مقتل ابنه هابيل كثيرا، لكنه صبر في محنته صبر مؤمنا بقضاء الله وقدره، وكان شاكرا حامدا قضاء الله سبحانه وتعالى على الخير والشر، فوهبه الله ابنا عوضه به عن ابنه هابيل. يا لفرحة آدم عليه السلام بهذا المولود الجديد. نعم، ولكن من منكما يعرف ماذا أسميا هذا المولود الذي ولد؟ فأنا بشوق لمعرفة اسمه. لقد أسمياه شيث، وهو بهي الطلعة موفور الصحة، والحمد لله رب العالمين. وما معنى شيث؟ يقصد بهذا الاسم أيها الأخوان العزيزان الهبة من الله سبحانه وتعالى. إنه هبة من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام بعد مقتل ابنه هابيل. نعم لقد صدقت، فقد صبر آدم والله لا يضيع أجر الصابرين. إن الصبر جميل يا إخوتي. المهم ألا يصغي شيث هذا إلى وسوسة إبليس اللعين. نعم لقد صدقت، فهذا مهم جدا كي لا تقع جريمة أخرى على الأرض يا إخوتي. وتتوالى السنون ويكبر سيدنا آدم عليه السلام، وكان يعلم ابنه هبة الله ساعات الليل والنهار، وقد أعلم سيدنا آدم ابنه بوقوع الطوفان. لقد انتشر أولاد آدم عليه السلام وأحفاده في الأرض. نعم يا أختي، وتقدمت السن بآدم عليه السلام وشاخ. لابد لكل كائن حي من أن يشيخ يا إخوتي، وتلك هي مشيئة الله سبحانه في الحياة، فلكل شيء بداية ونهاية. الأزهار مثلا تموت فتنمو بذور غيرها لتصبح أزهارا مثلها، وهكذا. هناك من هو أقصر عمرا منا، وهناك من عمره أطول بكثير، أليس كذلك يا أختي؟ الله سبحانه وتعالى قدر لكل شيء خلقه عمرا يعيشه. وهل سيموت آدم النبي عليه السلام كبقية أبنائه؟ ها؟ لا يدوم إلا الله الواحد الأحد أيتها الأخت العزيزة. لقد علمت أنه سيبعث يوم القيامة مع أبنائه للحساب، وسيحاسب الناس جميعا عن كل ما فعلوه في هذه الدنيا من خير وشر. ولما توفي آدم عليه السلام جاءته الملائكة بالكفن والطيب من الجنة ليكفن ويدفن. اسمعوا يا إخوتي اسمعوا، لقد أرسل الله نبيا صديقا. ومن هو يا ترى؟ أرجوك أخبرني يا أخي، أرجوك قل لي. إنه إدريس عليه السلام، وهو من أحفاد شيث بن آدم عليهما السلام. إذن هيا إليه يا إخوتي، هيا إليه، هيا هيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.